السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله تعالى من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وقد وصلنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الهبوط بضم الهاء هو الانحدار من العلو إلى النزول، من العلو إلى أسفل. وأما بالفتح فهو الموضع الذي هبط فيه، فعندما تنزل من أعلى إلى أسفل يسمى هبوط. أما إذا قلت الهبوط أي المكان الذي سقطت فيه، فقول الله تعالى: وقلنا اهبطوا أي انزلوا. فإذا كان آدم عليه السلام وزوجه حواء عليه السلام في مكان عالي، في مكان عالي وهو الجنة، جنة الخلد، لأن قوله تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، سموها لام العهد، الألف واللام لام العهد، أي الجنة المعهودة وهي جنة الخلد. وقلنا اهبطوا، من المخاطب؟ المخاطب آدم وحواء عليهما السلام. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فإبليس لعنه الله عدو لآدم وعدو لذريته. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طيب، نقرأ ما ذكره ابن أبي حاتم ثم نواصل الحديث. تفضل يا أخ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أبو حاتم، قال ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه التفسير: قوله وقلنا اهبطوا. حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الخراز، حدثنا يحيى بن زياد، حدثني ابن أبي الخطيب، أخبرني ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال: أهبط آدم يديه على ركبتيه متطئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. حيث الإسناد، السند حسن، لكن من أين أتى رجاء بن أبي سلمة بهذه الصفة، بهذه الصفة؟ فلعلها مأخوذة من الإسرائيليات، يعني مأخوذة عن علماء أهل الكتاب السابق، ولا ما عندنا في كتاب الله ولا عندنا في سنة رسول عليه الصلاة والسلام هذا الوصف في نزول آدم عليه السلام وصفة نزول إبليس لعنه الله. نعم. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي عدي يعني الزبير بن عدي عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. لكن السند منقطع، لأن الزبير بن عدي ليس له رواية عن ابن عمر، لكن على كل هناك خلاف بين الصحابة بل وبين التابعين ومن بعدهم في موضع هبوط آدم وحواء عليهما السلام، لكن ليس في الباب شيء مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المقدمي، حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه بدحنة أرض بالهند. نعم، هذا السند إلى ابن عباس، لكنه لا يصح، لأن عطاء السائب هو من رجال الصحيح، يعني صحيح مسلم، معروف أنه صدوق، ولكن في نهاية حياته حدث له نوع من الاختلاط، تغير تغيرا شديدا. وعمران بن عيينة ليس مما روى عنه قبل الاختلاط، فقد تتوقف الأثر وقد تحكم عليه وتقول الأثر مردود، لأن من شرط الراوي المختلط أن نعرف التلميذ الذي روى عنه، قبل ولا بعد. إذا لم يكن قبله فلا نستطيع أن نصحح الرواية. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنة بين مكة والطائف. نعم. حدثنا علي بن الحسين، أيضا هذا إلى ابن عباس لا يصح، لأن عطاء اختلط ورواية جرير عنه بعد الاختلاط. نعم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا هشام بن عمار. نعم. حدثنا صدقة ابن عمرو الغساني. نعم. حدثنا عباد بن ميسرة. نعم. عن الحسن قال نعم. أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بلست ميسانا. نعم. من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبها. طبعا أيضا السند إلى الحسن ما يصح. نعم. أخبرني أبي، حدثني أيوب ابن محمد الرقي، حدثنا ضمرة عن السري يعني ابن يحيى قال أهبط آدم من الجنة ومعه البذور، فوضع إبليس عليه يده فما أصاب يده ذهب منفعته. وضع بقى إبليس عليها، البذور عدل، وضع يده عليها بدل من عليه، قال فما أصاب يده ذهب منفعته. يده ولا يده؟ فما أصاب يده، يده ضمة ذهب منفعته. أحسن، لكن هذا أيضا لا ندري من أين أتى به، لكن السند حسن إلى السري بن يحيى رضي الله عنه جميعا. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال قال الله اهبطوا منها جميعا، أي اهبطوا منها أي من الجنة، فإنها الضمير راجع إلى الجنة، وجاءت بالجمع يعني في موطن اهبطة كلام لآدم وحواء، إذا جاء الضمير بالجمع شمل جميع من في الجنة، جميع من في الجنة. نعم. قال الله، هناك من العلماء من يقول إن الضمائر تختلف، فأحيانا يكون الكلام عن المثنى ويأتي الضمير جمعا، أحيانا يكون جمعا ويأتي مفردا، المثنى ويأتي مفردا، هذا له مواطن كثيرة في كتاب الله. نعم. عن السدي قال قال الله اهبطوا منها جميعا. نعم. فهبطوا، فنزل آدم بالهند وأنزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة، فبثه بالهند فنبتت شجر الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها. هذا الأثر جعل الجماعة الهنود حتى المسلمين منهم يقول ان العود، تعرفين عطر العود اصله هندي ويزرع بقلة سبحان الله وغالي جدا جدا، قد يصل الجرام في انواع منه الى 3000 ريال، يعني 15,000 جنيه مصري. خلاص، منهم ما يوضع في الحرم خاصة عند ميزان وباب الكعبة ونحو ذلك، ريحة طيبة جدا. فالهنود يعتقدون أن هذا الطيب اللي هو العود وتلك الأرض أو البقعة التي يزرع فيها العود هي البقعة التي نزل آدم عليه السلام فيها ومعه بعض ورقات من الجنة، وزرع آدم هذا المكان فخرج منه طيب الإيه؟ العود. ما زال الجماعة المسلمين الهنود بهذا المعتقد، ولا يزال العرب في العالم يتكلمون على طيب الإيه؟ طيب العود، لأنه لا يزرع بسهولة وغالي جدا جدا. الله، والعلم عند الله، العلم عند الله. لكن السند حسن، يمكن تحسينه إذا السدي، لكن العلم عند الله. نعم، قوله بعضكم لبعض عدو، أي إبليس عدو لآدم وذريته. نعم، قوله بعضكم لبعض عدو، أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى. نعم. قراءة: أخبرني ابن وهب. نعم. حدثني عبد الرحمن ابن مهدي عن إسرائيل عن إسماعيل السدي حدثني من سمع ابن عباس يقول. وهنا بقى الجهالة، من سمع هذا مجهول، بناء عليه السند سيضعف. قال ابن عباس: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال آدم وحواء وإبليس والحية. لذا يقولون الحية عدو للإنس والجن، تندب وتقتل الإنس وتندب وتقتل الجن. وبعدم يقول: لا، الحية من جنس الجان، الحية من جنس الجان. ولهم بعض الاستدلالات من السنة على ذلك، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الحيات وأمر بالاستئذان 3، وجاء في الحديث: إنهم من إخوانكم، إنها من إخوانكم من الجن. وفي رواية: إنها من الجن. ولهم أحاديث أخرى في الباب يستدلون بها على أن الجان من، على أن الحياة من الجن، والعلم عند الله. نعم، ولكم في الأرض مستقر. المستقر هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان، والمقصود بالمستقر هو الأرض، لأن آدم عليه السلام وحواء وإبليس والحية على ما قيل كانوا يسكنون الجنة. فقول: ولكم في الأرض مستقر، أي انزلوا، فجميع الأرض لكم مستقر، أي موضع معيشة. ويرى بعض المفسرين أن المستقر هي باطن الأرض، لأن الإنسان يستقر فيها بالسنين الطوال لا يخرج منها، فعمر الإنسان على الأرض قليل، 100 سنة، 150 أقصى لو عايش يعني، لكن عمره في باطن الأرض قد يكون بالألوف والملايين من السنين. فلذلك يقول بعض العلماء: المستقر هو بطن الأرض أولى من ظاهرها. ولا مانع أن يجمع بين القولين، فالأرض مستقر للأحياء وباطن الأرض مستقر للأموات، والله أعلم. نعم، تفضل. قوله: ولكم في الأرض مستقر، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله ابن موسى أنبأ إسرائيل عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ولكم في الأرض مستقر، قال: المستقر القبور. لو نظرت إلى ظاهر الإسناد فتقول: هذا إسناد حسن إلى ابن عباس، ولكن لو أنك جمعت طرق الأثر لوجدت أن عبيد الله بن موسى قد خالفه من هو أقوى منه هو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فرواه عن إسرائيل عن السدي قال حدثني من سمع ابن عباس، حدثني من سمع ابن عباس، فأثبتوا الواسطة المجهولة، أو قالوا ليس الرواية رواية عكرمة إنما رواية شخص آخر، لكن عبيد الله بن موسى خلط في هذا الإسناد وأخطأ فيه. فمن محسن للأثر أن ابن عباس قال المستقر هي القبور، ومن مضاعف له والعلم عند الله، لكن عموما صح عن ابن عباس أنه قال للإنسان مستقر فوق الأرض ومستقر تحت الأرض، وكلاهما معنى صحيح والله أعلم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حاتم الزمي، حدثنا عبيدة بن حميد، نعم، عن عمار الدهني، نعم، عن حميد المدني، نعم، عن كريب عن ابن عباس قوله ولكم في الأرض مستقر، قال مستقر فوق الأرض ومستقر تحت الأرض. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ولكم في الأرض مستقر. أحسن، تعلق في الكتاب بالضم صح؟ نعم. هذا خطأ، لأن في حرف جر تخفض ما بعدها في قوله، تشكيل في الكتاب خطأ في قوله. نعم، في قوله ولكم في الأرض مستقر قال هو قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. نعم، فسر أبو العالية المستقر بظاهر الأرض، ولكن السند إلى أبو العالية لا يصح. قوله ومتاع إلى حين، متاع أي الدنيا، فالدنيا تتمتع فيها بما أذن الله سبحانه وتعالى لك، لكن إلى متى؟ ليس مطلق، وإلا لم يتمتع المؤمنون بالجنة ولم يعاقب الكافرون بالنار. لو كان المتاع مطلق ما تحقق وعد الله للمؤمنين ولا وعيده للكافرين، فكان لزاما أن يكون التمتع إلى أجل، وهو قوله إلى حين أي إلى أجل، أجلك أنت تنتهي وأجل الدنيا تنتهي، فالتمتع إنما يكون إلى أجل. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى النار قال إن ربك فعال لما يريد، لكن لما ذكر الجنة قال عطاء غير مجهول. فالدنيا لا بد لها من نهاية، والناس من أهل النار ربنا سبحانه وتعالى يفعل معهم ما يريد، مع اعتقادنا أن الكفار في النار خالدين فيها أبدا، لكن هناك من أهل النار من عصاة المؤمنين من يعذب يسيرا في النار ثم يخرج، ولهذا حمل كثير من المفسرين وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا إلا ما شاء ربك، هذا في حق الموحدين أنهم يدخلون في النار ما شاء الله ثم يخرجون منها. ونظرا لأن النار من فيها لا يحبون الجلوس، لكن الله يحب جلوسه، الذي دخل النار ما يحب الجلوس في النار، مش كده؟ لكن الله يحب ذلك بدليل أنه أراده له، أو بلاش نقول نحب، أراده له. فالله يريد أن يكونوا في النار وهم لا يريدون أن يكونوا في النار، فكان مناسب بالآية إن ربك فعال لما يريد، إذن قدرة الله وغلبته هي التي تكون على الناس، ليس مراد الناس. الناس ما يريدون أن يجلسوا في النار، لكن الله يريد أن يجلسوا في النار، فيناسب الآية إن ربك فعال لما يريد. أما الجنة الذين فيها لا يحبون الخروج، عكس النار، صح؟ ها؟ فلذلك كان النعيم أن يقول الله عطاء غير مجدود، أي غير منقطع، زي ما ربنا قال كده لا مقطوعة ولا ممنوعة لا تنتهي، لأن من فيها لا يحب، والله أيضا لا يحب خروج أهل الجنة من الجنة. فهنا إرادة الله تتحقق وقوته وغلبته حتى لو على خلاف إرادة من في النار. نسأل الله أن يعين أن يعفينا ويحفظكم جميعا ونحن معكم منها يا رب. تفضل أخ عمر. قوله ومتاع. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو ابن حماد حدثنا أسباط عن السدي. نعم. قوله ومتاع إلى حين يقول بلاغ إلى الموت. نعم. الحين هي فترة الحياة التي يعيشها حتى يموت الإنسان. نعم. قوله إلى حين. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله أنبى إسرائيل عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس ومتاع إلى حين قال الحياة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي حدثنا عبيدة ابن حميد عن عمار الدهلي عن حميد المدني عن كريب عن ابن عباس قوله ومتاع إلى حين قال حتى يصير إلى الجنة أو النار. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية من النار، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول. نعم. هذا سند حسن إلى ابن عباس أن الإنسان يتمتع حتى يصير إما إلى جنة وإما إلى نار. اخلق لي شخصية في الحياة دي، نسأل الحاجة إليه. نعم أكمل شيء. حدثني عبد الله ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد. أحسنت. إذن الضم عندك في الكتاب يحذف، وكما قرأ أخونا العاصم حدثني عبد الله ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد، هذا الدشتكي. نعم. حدثني أبي يعني أحمد ابن عبد الرحمن عن أبيه عن إبراهيم يعني الصائغ عن يزيد النحوي قال قال عكرمة ومتاع إلى حين قال الحين الذي لا يدرك. نعم الحين الذي لا يدرك. جزاك الله كل خير، نتفق بهذا القدر يا إخوة إن شاء الله.